من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وجاء ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. فارفض مجالستهم أو فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. انتهى كلام أسد رحمه الله. نعم أكمل شيخنا. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. صنف رحمه الله بعدما ذكر في مجمل رسالته الشرك والتوحيد، وذكر أيضا مسألة هامة متعلقة بالتوحيد ومسألة المعاداة، شرع يذكر حكم أهل البدع وحكم معاداتهم، وأورد هذه الرسالة العظيمة التي أوردها الإمام الحافظ محمد بن وضاح في كتابه البدع. قال: أخبرني غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم يا أخي. قال العلماء رحمه الله: وفيه مشروعية الرسائل بين الإخوان لمدارسة الأحوال وشد العزيمة، خاصة في زمن الغربة. قال: اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتابة إليك إلا ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله به من إنصافك للناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة. ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعك الله بهم وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بيدك. وهكذا شأن العلماء العاملين، فإن الله جل وعلا يجعلهم منارات في أزمنة البدع، يقمع الله بهم المبتدعة ويشد ظهر أهل السنة، فيطعنون على أهل البدع ويذلونهم حتى يستترون ببدعتهم. هذا كذا شأن العلماء، إمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة في زمنه حفظ الله به العقيدة لما قام وانتصب يذب عن هذا الدين ويرد بدع المبتدعين، وأوذي في ذات الله، حق له أن يلقب بإمام أهل السنة. الشاطبي رحمه الله ألف كتابا مستقلا أسماه كتاب الاعتصام. هذا الكتاب العظيم الذي شرح فيه علم أصول البدع، وابتدأه بشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المعروف. قال الشاطبي في مقدمة كتابه: أما بعد، فإني أذاكرك أيها الصديق الأوفى والخالصة الأصفى في مقدمة ينبغي تقديمها قبل الشروع في المقصود، وهي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي رواية قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية مفصلة كما قال الشاطبي: لا تقوم الساعة حتى يكون غريبا يعني الدين كما بدأ، فطوبى للغرباء حين يفسد الناس. وفي رواية لابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى. وفي رواية: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، كيف يكون غريبا؟ قال: كما يقال للرجل في حي كذا وكذا وإنه لغريب. وفي رواية أنه سئل عن الغرباء فقال صلى الله عليه وسلم: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. فجملة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان وأوضح أن الدين سيعود غريبا، كما قال الشاطبي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على حين فترة من الرسل، والناس في جاهلية جهلاء لا يعرفون من الحق رسما، بل كانوا ينتحلون ما وجدوا عليه آباءهم وما استحسنه أسلافهم من الآراء المنحرفة والنحل المخترعة والمذاهب المبتدعة. فقام فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سرعان ما عرضوه ووصفوا معروفه بالنكر، ووصفوا ما قاله بالإفك، ونابذوه في النحلة، ورموه بأنواع البهتان، فتارة يرمونه بالكذب والصادق المصدوق الذي لم يجربوا عليه قط خبر كذب، وتارة يتهمونه بالسحر وفي علمهم أنه لم يكن من أهله، وتارة يقولون عنه أنه مجنون مع تحققهم بكمال عقله. وإذا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة المعبود بحقه وحده لا شريك له قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وإذا أنذرهم بطشه وعذابه يوم القيامة قالوا: إذا متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد. وإذا خوفهم نقمة الله اعترضوا عليه بقولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هذه الجهلية الجهلاء، وتلك الغربة كما يقول الشاطبي ستعود هذه الغربة كالزمن الأول. لكن كما ذكرنا في أكثر مناسبة أن الغربة العامة والجاهلية العامة لا تكون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد تكون الجاهلية العامة في قطر دون قطر، أو في مكان دون مكان، أو في زمان دون زمان، وقد تكون في آخر الزمان، لما صح في صحيح مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وكذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. إذن يا أيها الإخوة، نحن في زمن الغربة الثانية، نحن وهذه الغربة كما ذكرت استشعرها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد روي عن السلف الصالح التنبيه على هذا الغربة. روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. فهذا أثر صحيح رواه ابن وضاح في البدع والحوادث والنهي عنها في باب نقض عرى الإسلام ودفن الدين. دفن الدين. قال الأوزاعي أحد الرواة: فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى بن يونس، عيسى بن يونس أحد الرواة أيضا وكان زاهدا ثقة، كان كما قال عنه أهل السير يغزو عاما ويحج عاما، كيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ وعن أم الدرداء قالت: دخل أبو الدرداء وهو غضبان فقلت: ما أغضبك؟ قال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر أمة محمد إلا أنهم يصلون جميعا. وهذا الأثر خرج الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الآذان في باب فضل صلاة الفجر في جماعة، وأخرجه الإمام أحمد في الزهد وهو صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما أعرف منكم ما كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قولكم لا إله إلا الله، فقلنا بلى يا أبا حمزة. قال: قد صليتم حتى تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الأثر أيضا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب مواقيت الصلاة من صحيحه في باب تضييع الصلاة عن وقتها. وعن الحسن يعني البصري قال: لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا، قال ووضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة، ثم قال: أما والله على ذلك لمن عاش في هذه النكراء ولم يدرك ذلك من السلف الصالح. وعن ميمون بن مهران قال: لو أن رجلا أنشر فيكم، ومعنى أنشر يعني بعث من السلف، ما عرف فيكم غير هذه القبلة. وعن أبي سهير بن مالك عن أبيه، وأبوه هو مالك بن أبي عامر أصبح جد مالك الإمام، وهو تابعي كبير روى عن عمر وعثمان. وعن أبي سهير بن مالك عن أبيه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس يعني الصحابة إلا النداء بالصلاة. هذه آثار في عصر الصحابة والتابعين تنبئنا عن تغير الأمر وغربة الإسلام، فما بالنا نحن اليوم؟ ماذا نقول اليوم؟ هذه الرسالة العظيمة وهي رسالة أسد بن موسى فيها فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: مشروعية التواصل بين الدعاة إلى الله تقوية لعزائمهم وشدا لأزرهم، وما زال أهل العلم يتواصلون ويتراسلون فيما بينهم ويتناصحون فيما بينهم. أما ما عهدناه في الأزمنة الأخيرة من انعزال أهل العلم بعضهم عن بعض وهجر بعضهم لبعض وعدم تواصلهم وعدم شد أزر بعضهم لبعض، فهذا أمر معيب. وفيها مشروعية البشارة لمن قام بالسنة في مجتمع لا تنتشر فيه السنة، قال له: فأبشر يا أخي بثواب ذلك، أبشر بثواب قمعك لأهل البدع، واعتد به أي احسبه من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولعل هذا مقيد أو المقصود به صلاة النوافل وصيام الفرائض وصيام النوافل وحج النافلة والجهاد الكفائي، وإلا فالصلاة والصيام والجهاد والحج أعظم مباني الإسلام. ثم أورد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما داع، فهذا بلفظه ضعيف لكن صح بلفظ آخر: من دعا إلى ضلالة كان عليه وزر من تبعه من غير أن ينقص من وزره شيئا. وقوله إن لله عند كل بدعة، إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلاماتها، هذه من الدلائل الهامة. وقد رأينا هذا، لا تبتدع بدعة إلا يقيم الله جل وعلا رجلا من أهل السنة يذب عن أهل السنة وليا لله جل وعلا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه. وقوله فاغتنن يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره إشارة إلى حديث معاذ رضي الله عنه وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ إلى اليمن. وهذا الحديث مروي عن ابن عباس وغيره، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب. ثم ذكر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم شرع في رسالة في بيان أن اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقع على أهل البدع، وأن الله جل وعلا لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بدعة. وفي الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة وكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وجاء في الأثر: ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. وهذا فيه دليل على ما قاله السلف رضوان الله عليهم من وجوب هجران أهل البدع وعدم الجلوس إليهم، حتى نهى السلف عن أخذ العلم من هؤلاء. الزهري رحمه الله كما في مقدمة مسلم قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون دينكم. إذا لا ينبغي للمسلم أن يجالس هؤلاء، ولا ينبغي للمسلم أن يصاحب هؤلاء، ولا ينبغي للمسلم أن يجلس في مجالس هؤلاء، بل ينبغي عليه أن يهجرهم. قال: واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من كلام أمثاله من السلف في معاداة أهل البدعة في ضلالة لا تخرج عن الملة. هنا التقسيم المعهود أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. وضابط البدعة الكفرية هي ما فيها نص يخرج صاحبها من الملة، وضابط البدعة غير مكفرة ما لم يرد فيها نص. فالشيخ يقول أن كلام السلف هنا في البدع غير مكفرة، وحذروا منه لأمرين. اقرأ يا شيخ. نعم، أحسن الله عليكم. قال: واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من كلام أمثاله من السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة، لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين. الأمر الأول: غلظ البدعة في الدين في نفسها. غلظ غلظ نعم نعم نعم أحسن الله عليك. فهي عندهم أجل من الكبائر، ويعاملون أهلها بأغلظ مما يعاملون به أهل الكبائر، كما تجد في قلوب الناس اليوم أن الرافضي عندهم ولو كان عالما عابدا أبغض وأشد ذنبا من السني المجاهر بالكبائر. الأمر الثاني أن البدعة تجر إلى الردة الصريحة، كما وجد من كثير من أهل البدع. فمثال البدعة التي الشيخ يذكر هنا قاعدة مهمة، أن البدعة غليظة في الدين، وهذه القاعدة قررها جمع من العلماء كالشاطبي في كتاب العصام والشيخ الإسلام ابن تيمية. البدع عند أهل السنة أعظم من الكبيرة، ومأخذ ذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن صاحب البدعة غالبا لا يتوب منها، صاحب الكبيرة فربما تاب منها. صاحب البدعة يظن أنه على أمر حسن فقد لا يتوب منها، وهذا غالب شأن أهل البدع. أما أصحاب الكبائر، الأمر الثاني أن البدعة أتت من جهة التشريع، ومن جهة أنه شرع تشريعا اعترض به على المشرع. أما صاحب الكبيرة وقع في ذلك عن شهوة، فكان السلف يعاملون المبتدع أغلظ مما يعاملون به أهل الكبائر. والأمر الثاني أن البدعة تجر إلى الردة الصريحة كما وجد في كثير من أهل البدع. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن جمعا من أهل البدع ممن كانت بدعتهم بدعة مغلظة جرهم ذلك إلى الردة والعياذ بالله، كما ذكر عن فخر الرازي وغيره في الزندقة، وكذلك كما ذكر عن الجعد بن درهم. فغالبا المبتدع لا يظل يبتدع حتى يخرج من الملة. نعم نعم أحسن الله عليكم. قال الأمر الثاني أن البدعة تجر إلى الردة الصريحة، كما وجد من كثير من أهل البدع. فمثال البدعة التي شددوا فيها مثل تشديد النبي صلى الله عليه وسلم على من عبد الله عند قبر رجل صالح خوفا مما وقع من الشرك الصريح الذي يصير به المسلم مرتدا. هذا المصنف بوب على هذا باب في كتاب التوحيد، بوب على هذا باب في النهي في عبادة الله عند قبر رجل صالح، فكيف من عبده. نعم، وذلك سبدا للذريعة. نعم تفضل. نعم أحسن الله. نعم، فمن فهم هذا فهم الفرق بين البدع وبين ما نحن فيه من الكلام في الردة ومجاهدة أهلها، أو النفاق الأكبر ومجاهدة أهله. وهذا هو الذي نزلت فيه الآيات المحكمات، ومثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم بئس المصير. الشيخ هنا يرجع إلى بيان حاله وسبب تأليف الرسالة، يقول: فمن فهم هذا فهم الفرق بين البدع وما نحن فيه الآن من الكلام في الردة ومجاهدة أهلها، أو النفاق الأكبر ومواجهة أهله. وهذا هو الذي نزلت فيه الآيات المحكمات، يرجع إلى أصل الرسالة وسبب تأليفها. نعم

ووكل إلى نفسه وبه إليه. قال أخبرنا أسد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. وبه إليه. قال أخبرنا أسد قال أخبرنا زيد عن محمد بن طلحة قال قال إبراهيم: لا تجالسوا أصحاب البدع ولا تكلموهم، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. وبه إليه. قال أخبرنا أسد بالإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالد. وبه إليه. قال أخبرنا أسد قال أخبرنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال: دخل على محمد بن سيرين يوما رجل فقال: يا أبا بكر، أقرأ عليك آية من كتاب الله، لا أزيد على أن أقرأها ثم أخرج. فوضع إصبعيه في أذنيه ثم قال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي. قال: فقال: يا أبا بكر، إني لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج. قال: فقال بإزاره يشده عليه وتهيأ للقيام. فأقبلنا على الرجل فقلنا: قد حرج عليك إلا خرجت، أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته؟ قال: فخرج. فقلنا: يا أبا بكر، ما عليك لو قرأ آية ثم خرج؟ قال: إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ، ولكني خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع. وبه إليه. قال أخبرنا أسد قال أخبرنا ضمرة عن ابن شوذب قال: سمعت عبد الله بن القاسم يقول: ما كان عبد على هوى فتركه إلا إلى ما هو شر منه. إلا آلة. إلا آلة. يعني أصبح نعم. مآله نعم. ما كان عبد على هوى فتركه إلا آلة، يعني صار مآله. نعم، أحسن الله عليكم. قال: ما كان عبد على هوى فتركه إلا آلة إلى ما هو شر منه. قال: فذكرت هذا الحديث لبعض أصحابنا فقال: تصديقه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه. نعم، هذا الحديث في الخوارج، هذا الحديث في الخوارج، وفي معجزة النبوية: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه. وهل يرجع السهم إلى فوقه؟ ونحو من أهل الأهواء البدع، يعني قل أن يكون مبتدعا يرجع إلى السنة. وهناك استثناءات ولا شك، ورد في الحديث من كان في سنده ما قال: إن الله يحجر التوبة على كل صاحب بدعة. ومعنى حجر التوبة عليه أي أنه لا يرجع عن بدعته فيموت دون توبة. وقد ناظرنا كثيرا من أهل البدع، أو كثير من أهل البدع ناظرناهم، يعني فما رجعوا عن بدعهم، ومن رجع وعنده أثر من بدعته. هذا قول ابن سيرين: خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع. وقوله: ما كان عبد على هوى فتركه إلا آلة، صار مآله إلى ما هو شر منه، نعوذ بالله من الخذلان. وقد رأينا أقواما من طلاب العلم استسهلوا وسوغوا لأنفسهم الجلوس مع أهل البدع. قال بعضهم: نتلقى عنهم علوم الآلة، ونتلقى عنهم علوم الحديث الرواية، ونأخذ عنهم الأسانيد، ونتلقى عنهم علوم القراءات، وهم على بدعتهم. فآل الحال بهؤلاء وأمثالهم أن تابعوا أهل البدع وصاروا على بدعتهم، نعوذ بالله من الخذلان. رأينا هذا، هناك أمثلة حاضرة كانت على السنة وكانت على السلفية ما زالت تجالس أهل البدع بحجة أخذ العلم عنهم وأن عندهم علوم لا توجد عند غيرهم من أهل السنة، ثم آل حالهم أنهم أصبحوا على بدعتهم، فالله المستعان. السلف هذا التجديد اللي نسمعه، التجديد كان أحد السلف إذا تكلم رجل مبتدع وضع أصبعيه في أذنيه، وكان أحدهم إذا جلس مبتدع يخرج يقول إني أخشى أن ينهدم الدار علي فأبعث معك. وما نراه اليوم من الدعي السنة، من الدعي التوحيد والدعوة إلى التوحيد، من جلوسهم مع أهل البدع في المؤتمرات الرسمية والسماع لبدعهم والسماع إلى كلماتهم، وقد يكون أصحاب بدع مكفرة، هذا أمر مشين لا يليق بهم. نعم نعم أحسن الله عليكم. قال وبه إليه قال أخبرنا أسد قال أخبرنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال كان رجل يرى عن حماد بن زيد عندي عن حماد بن زيد عن زيد لعلها سقطت من عندك شيء. نعم أحسن الله عليكم. عندي عن أيوب. نعم قال أخبرنا أسد قال أخبرنا موسى ابن إسماعيل عن حماد بن زيد عن زيد عن أيوب قال كان رجل يرى رأيا فرجع عنه فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره فقلت أشعرت أن فلانا أو أشعرته أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى، فقال انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام لا يعودون فيه. لا يعودون إليه، لا يعودون إليه، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. نعم نعم أحسن الله عليكم. تقريبا ديك في يمرقون من الدين لا يعودون إليه. في رواية يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. نعم نعم أحسن الله عليكم. إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام لا يعودون فيه أو لا يعودون إليه. ثم روى بإسناده عن حذيفة رضي الله عنه أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه ثم قال إن هذا الدين قد استضاء إضاءة أو إن هذا الدين قد استضاء إضاءة هذه الحصاة، ثم أخذ كفا من تراب فجعل يذره على الحصاة حتى واراها، ثم قال والذي نفسي بيده ليجي أن أقوام يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصاة. وبه إليه قال أكمل يا شيخ، صوت واضح؟ نعم السلام عليكم واضح. نعم قال وبه إليه قال أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن أبي الدرداء رحمه الله قال لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم اليوم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى يعني الراوي عن الأوزاعي فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن سليمان بإسناده عن علي أنه قال تعلموا العلم تعرفوا به وأعملوا به وأعملوا به. نعم أحسن الله عليكم. وأعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي من بعدكم زمان ينكر الحق فيه تسعة أعشارهم. ينكر شيخنا، فإنه نعم. سيأتي زمان بعدكم ينكر. نعم أحسن الله عليكم.

ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله، هذا وصفهم، ولم ينتسبوا إلى غير رسول الله، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. وصف أهل السنة، أهل الغربة، لم يأووا إلى غير الله، لم يركنوا إلى غير الله. أهل البدع الذين يصفون أنفسهم الآن بأنهم أهل السنة يلجؤون إلى طواغيتهم وحكامهم وولاة أمورهم في عرفهم، يوشون بأهل السنة الحق، أما أهل السنة فإنهم لم يأووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير الله، لا لحزب ولا طريقة ولا لتسمية، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم، فيقال لهم ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. قال ابن القيم رحمه الله: فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. ثم أوضح ابن القيم صفات الغرباء فقال: ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث طوبى الغرباء، التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، الصفة الأولى، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عنهم، ترك البدعة. الثالث: وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس. الرابع: وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله. لا قل ابن القيم: ترك الانتساب إلى أحد غير الله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة. هؤلاء الذين يدعون أنهم من أهل السنة ويعادون على شيوخهم وعلى طريقتهم وعلى مذهبهم وعلى طائفتهم ويمتحنون الناس، فمن مدح شيخهم أو مدح طريقتهم أو مدح مذهبهم أو مدح طائفتهم اعتبروه من أهل السنة، ومن جرح شيخهم أو شيوخهم أو طريقتهم أو مذهبهم أو طائفتهم أخرجوه من زمرة أهل السنة. ما أهل السنة لا ينتسبون إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسول الله بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا. وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم، فلغربتهم بين الحق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. قال ابن القيم رحمه الله: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هم النزاع من القبائل أن الله سبحانه بعث رسوله وأهل الأرض على أديان مختلفة، فهم بين عباد أوثان ونيران وعباد صور وصلبان ويهود وصابئة وفلاسفة. وكان الإسلام في أول ظهور غريبا، وكان من أسلم منهم واستجاب لرسوله غريبا في حيه وقبيلته وأهله وعشيرته، فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا من القبائل، بل آحادا منهم تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم ودخلوا في الإسلام، فكانوا هم الغرباء حقا، حتى ظهر الإسلام وانتشرت غرب دعوته ودخل الناس فيه أفواجا. قال ابن القيم: فزالت تلك الغربة عنهم ثم أخذ في الاقتراب والترحل، أخذ الإسلام في الاقتراب والترحل حتى عاد غريبا كما بدأ، بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عبارة جميلة. وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، أعلامه ورسومه الآذان، الجمعة، الخطاب، المشايخ، هذه الأعلام والرسوم موجودة. قال ابن القيم: فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. انقلوا بنصه مدارج السالكين المجلد الثالث صاد 195 صاد 198. اللهم اجعلنا من أهل السنة الغرباء، وثبتنا على هذه الغربة حتى نلقاك. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله أولا وآخرا. نعم الشيخ، انتهينا. هل هناك أسئلة أم ننهي؟ لا توجد أسئلة. طيب ننهي إن شاء الله، ولعل نختم المجلس ونجيز به في الدرس القادم إن شاء الله. نختم هذا الكتاب ونجيز به في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا.